إذاعة بريدة تقدم. أنا على بالي الساعة 10:30 قالوا 10 بالليل المحاضرة. والحين طق أنا طالع نصلي المغرب والعشاء معكم. رايح هناك في المجلس المختصر قال واحد عنده قال تعال ارجع. محاضرة كافية. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. شوفونا أنتم معي، والله ما أشوفك، معيون الكشافات اللي علي قوية. والله ما أدري شو قدامي، إن شاء الله كلكم رجال. ونعم بالله عز وجل. لا إله إلا حتى شخصيتي خمسة لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص ينزل المحسن. لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. مقدمة، خليكم معنا بالمقدمة. نبدأ بذكر اللي خلق جنة الفردوس. طبعا هذه الشعراء معنى أدباء، معنى ناس لطيفين يحبون اللطاف يحبون الشعر. الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح. بل إن الله تعالى كما روى ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: يا حسان إن الله يشكر لك بيتك. الله تعالى خلق حسان وجعل حسان شاعر وأعطاها الكلمات والفصاحة والحس الشاعري، ومع ذلك حسان بن ثابت يقول بيت شعر واحد، وقيل أنه كعب بن مالك، والرب عز وجل يشكر لحسان هذا البيت. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قولك زعمت سخيمة أن ستغلب ربا فليغلبن مغالب الغلاب. فنبدأ بذكر اللي خلق جنة الفردوس. بذكر الله عز وجل خلقها وبين في كتابه مراتبها، قلوا إبها ردوا علينا شجر. خلقها وبين في كتابه مراتبها إلى أن خلق كل المخاليق حتى السوس. خلقها ويسمع دب ماطى مخالبها إلى أن خلق كل المخاليق ريس ومريوس. خلقها وفي يوم القيامة يحاسبها. فأعظم كلمة يبدأ بها هي لا إله إلا الله، وترتسم الفرحة وترتسم الابتسامة على القلب قبل الشفاء إذا نطق العبد وقال لا إله إلا الله. أحبتي بالله، هل هناك كلمة أعز وأغلى من هذه الكلمة؟ والله الذي لا إله غيره، لو علم الله جل جلاله أن هناك كلمة أعظم من هذه الكلمة لجعلها مفتاح جنته سبحانه جنته سبحانه وتعالى. لذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله. أول الأمر لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ومعاذ إلى اليمن: اعلم أن أول ما تدعوهم إليه أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله. وآخر الأمر من كان آخر كلامه من الدنيا حديث معاذ: لا إله إلا الله، دخل الجنة. سبحان الله العظيم، اختار الله تعالى هذه الكلمة ولا عجب. لذلك أسهل الكلمات هذه الكلمة، أيسر الكلمات هذه الكلمة. يريد الرب جل جلاله سبحانه وتعالى أن يكون مفتاح الجنة مع كل الناس سهل ويسير. عفوا أخوان، ما حد يزعل علينا، نتكلم بصراحة شوي، ما حد يزعل. لو جعل الله تعالى مفتاح الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ينطقها الأعجمي؟ كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ طيب لو جعل الله تعالى مفتاح الجنة سبحان الله وبحمده، لكان الأعجمي كيف ينطقها؟ يقول سبحان الله. لكن الله تعالى جعل كل الخلق يملكون مفتاح الجنة، كل اللغات يستطيع صاحبها أن يملك مفتاح الجنة نظيف جميل من غير تحريف. لا إله إلا الله. أعجمي لا إله إلا الله، عربي لا إله إلا الله، عامي لا إله إلا الله، أمي لا إله إلا الله. أحبتي في الله، كل كلام الدين وكل أعمال الإسلام لها قدر ولها جزاء عند الرب سبحانه وتعالى. جزاء لا حول ولا قوة إلا بالله. من يدري يا أخوان ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله؟ جزاء عند الله تعالى كنز من كنوز الجنة. سبحان الله وبحمده، ايش جزاه عند الله تعالى؟ تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض. الصلوات الخمس وهي مفتاح من مفاتيح الإسلام، لا يقبل الإسلام عبد بغير صلاة، ومع ذلك كفارة لما بينهما. الحج يهدم ما كان قبله، لكن لا إله إلا الله. عجيب عجيب يا أخواني، عجيب الأمر، ما هو سهل الأمر، لأن الرب سبحانه وتعالى دائما أعظم شيء عنده أيسر شيء. الآن الشراب يحتاج تحضير وشرب وتحليل في الجسد، صح ولا لا؟ الطعام يحتاج صنع، ومع ذلك تستطيع أن تجلس 15 يوم بدون شراب، 15 يوم بدون طعام كما قال علماء الروس، لكن تستطيع تعيش دقيقة واحدة بغير نفس، وأيسر شيء تحصل عليه النفس. هذا في جانب الدنيا، كذلك في جانب الدين أعظم أجر تحصل عليه حينما تقول لا إله إلا الله. جاء في المسند وعند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به، يا رب أريد كلاما أمجدك فيه أذكرك فيه يا حي يا قيوم. قال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل واحد يقدر يقوله. قال الله تعالى يا موسى يا موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، العرش، ما هو العرش؟ الكرسي، ما هو الكرسي؟ ابن عباس في حديث ابن عباس لو كانت، يقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس، سبع دراهم أو سبع قطع نقدية وضعتها في ترس، هذا السبع السماوات في جانب الكرسي، وما الكرسي في جانب العرش إلا كحلقة حديد ألقيت في فلات من الأرض، والرحمن على العرش استوى. لا إله إلا الله. عفوا إخوان رفعت الصوت والله قصد حماس الدعاء، ما نتحمس لأجل شيء، نتحمس لكلام عن رب العالمين، فاعذروني رفعت صوت إخوان. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ضع العرش ضع الكرسي ضع حملة العرش. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أذن لي ما يتحدث عن حملة العرش بأي كلام، مو على كيفه، ما يتحدث عن حملة العرش إلا بإذن من ربي عز وجل. حتى مع الملائكة لا ينزلون ولا يدخلون إلى الأرض إلا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ألا تزورنا أكثر ما تزورنا، نشتاق إليك يا جبريل. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، بأمر من الله تعالى تنزل الملائكة. فقال محمد صلى الله عليه وسلم أذن لي، حسن الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 700 سنة خفقان طير، وحملة العرش ضعهم في كفة ميزان. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، الجنة وما فيها من ملائكة وحور وقصور وأنهار وثمار وما فيها من نجوم وما فيها من ملائكة، السماوات السبع. يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتسمعون ما أسمع ذات يوم جالس معهم النبي عليه السلام، أتسمعون ما أسمع؟ قال والله ما نسمع شيئا. قال والذي نفسي بيد إني لأسمع أطيط السماء تتزعزع وما تلام أن تعض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. كم فيها جدا من مكان خالي، كم فيها من مكان فارغ، ما في أحد. انظر الزاوية هذه ما فيها أحد، السماء لا تبحث عن أربعة أصابع ما كان ما تجد فاضي، وملائكة السماء السابعة كلهم ضعهم في كفة الميزان، والسماء السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية، والسماء الدنيا لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، يا موسى يا موسى، والأراضين السبع كفارها مسلميها أشجارها جبالها محيطاتها حيتانها أسماكها حشراتها رياحها، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، لا إله إلا الله، لا وزن لا قدر. جاء في المسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح حسان وشيخنا رحمه وحفظه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم رجل من أمتي يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له ديوانه فينشر له 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيقول الله تعالى كلها ذنوب مد البصر، فيقول الله تعالى يا عبدي ظلمك كتبك الحافظون. قال لا يا رب. قال تنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا رب. قال احضر ميزانك عندنا لك بطاقة. بطاقة؟ قال يا ربي وما تصنع البطاقة مع هذه السجلة؟ قال لا ظلم عليك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت السجلات في كفة وجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله ووضعت في كفة. قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. اسم الله عز وجل الرب العظيم الكريم أعظم عظيم، ولا يعطي العظيم إلا العظيم، عطاؤه عظيم سبحانه وتعالى. ماذا أعطاك؟ سيارة، عمارة، تجارة، أعطاك نفس تعيش بها يا شيخ. كم لا إله إلا الله، وين الشباب؟ ماذا أعطاكم الله عز وجل؟ الرب يعطي عظيم الله سبحانه وتعالى. الآن لو إنسان يبي يزوجك بنته يعطيك بنته يا شيخ ما هي زينة، شيفت، حملت هب، شعرها كريش، يحضر ميزان، لا حول ولا قوة إلا بالله، خربنا. عفوا يا سمحت أخي، يعني كمثال بس، يعني تخطب بنت، يعني ما هي كذا درجة جمال، ولا طول، ولا شعر ناعم بعد، ولا بياض، ولا عيون خضر، يعني من نقوم الأوسط الناس، ومع ذلك بكم يقول لك؟ بلاش أعطيك إياه أزوجك. كم تدفع؟ على الأقل 50,000 ريال، 40,000 ريال. ربنا جل جلاله يعطيك حورية بالجنة، بس حورية واحدة عليها 70 حلة، 70 ثوب عليها يا شيخ. تلبس 70 ثوب تقول حر لله، الله حر 70 ثوب تلبسونه، ومع ذلك الجنة تلبس الحورية تلبس 70 ثوب، ترى مخ الساق من 70 ثوب. تستطيع تقول الحرية والله ثوبك رقم 64 حلو، في شك اللي عند الصدر ذا جميل شوي، يعني أشوف فيه يعني الثوب رقم 62 لونه أخضر فاتح شوي، ورقم 14 والله عليه، يعني تتأمل 70 ثوب لابست في الوحدة، تتأمل الثياب كلهم وترى مخ الساق طولها كم؟ طولها يقول الحارث بن أسد المحاسب رحمه الله أي ابن آدم أيهم الذي سوف يسلب لبك يحرك عواطفك إذا قدمت لك الحورية كعصى الخمر، بياض كفة أم بياض الشراب أم بياض الخاتم أم بياض الكاس؟ كل هذا تحصله من الله تعالى بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، عظيم يعطي عظيم جل جلاله ويغفر الذنب العظيم سبحانه وتعالى. كم أذنبنا بحق الله سبحانه وتعالى، كم عصينا، نقول رب اغفر يغفر الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند أبي يعلى ومسند أحمد بسند الحسن بن أبي هريرة وأبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي جمعة الخير. تكفون يا أخواني أهل جدة، ما حد يزعل علينا، ما في زعل اليوم، جزاكم الله خير. خلونا غلب المصريين، نبينا غلبهم جمعة. أكثر من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هم المصريين، صح ولا لا؟ وهذه غبطة وهذا فخر لهم، فخلي نصل مع المصريين. دائما تقول أبو بكر قال طب صل على النبي، اللي بيحب النبي صل يسمعني الصلاة على صل على ما تصلي يا بيه صل على النبي، يعني كل كلامهم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فخلينا نظلمهم حتى يروا عنه في 5 صعائد لا يزعلون، يرون في 5 صعائد يستمرون عند واحد لكنه عزكم الله نصراني كافر علي. يعني الله تعالى يقبح المخلوق تقبيح عجيب. يعني الآن الكفار إذا ما أرادوا أن يسبونا قالوا دول العالم الثالث، صح ولا لا؟ الدول النامية هكذا يسبوننا الآن. الله تعالى لما سب الكافر ماذا قال؟ ما قال دول العالم الرابع ولا الخامس؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، السب كيف؟ أولئك هم شر البرية. مو في الدور الخامس ولا مرتبة الرابعة، يعني أردع شبك جميع الحشرات والحيوانات القبيحة المقذورة الكافر أقدر منها والعياذ بالله. فهذا نصراني والعياذ بالله، فالصعايد جزاهم الله خير يحضرون عنده حفرة وهم يشتغلون يقولون صال على النبي صال على النبي صال، ويشتغلون جزاهم الله خير. فجاء النصراني قال شوف كل شيء يقولون إلا صلاتكم على النبي، أنا نبيكم ما أحبه، اللهم صل على محمد، إلا نبيكم ما أحبه، شوفوا أي حاجة قالوا والله شوف اطلب اي حاجة منا من منه الا ان نصلح، لازم نصلح عن النبي نعرفش وقف نفسنا ولا تعصي طلع النبي. قال شوفوا انا ما عندي حل ثاني، اذا انتم رجعت بعد يقول بدخل البيت بعد خمس دقائق راجع، اذا جيت وانتم تصلون على نبيكم عقدكم لاغي ومطرودين. فالصعيد يفكر اول مره صعيد يفكر يعني بالمقص احنا المفكر لله عز وجل. فهكذا الصعيد يحتال لدينه، بعض الناس يحتال لدنياه، فيه ناس مسلمين الله يجعلنكم منهم مثل هؤلاء يحتال لدينه، فايش سوى الصعيد؟ اكتبوا على جدار اللهم صل على محمد، يقولون بص على الحيطة بص على الحيطة حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. فخلوا لنا قلب اليوم يا أخوان، نبي نتعدى شوي جزاكم الله خير. هي والله يا أخوان هي مسألة ما سهلة المسألة، يعني صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، هاي سهلة المسألة. فنصلي على بصوا على الحيطة جزاكم الله خير، لا احنا نصلي على النبي ما فيه يعني احد يضغط. فلذلك يا اخوان ايوه بعد ذكرنا ابو حسن جزاه الله خير ان الليله ليله الجمعه يصلي فيها كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يا اخوان عليه الصلاه والسلام؟ يحبينه عليه الصلاه والسلام. والله يا اخوان قمه يعني سريعه سهله سمحه يا شيخ. والله الحمد لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو نبيك ولا رسولك واحد منهم طاوع شرواي تسوي بك؟ والله العظيم يهبل بك. كان يقول لك لا تزوج، ممنوع الزواج. على كيفه؟ لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، جاء بشريحة سمع شريحة سمحة عليه الصلاة والسلام. يا أخوان شيء نحمد الله تعالى، والله لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم قائمين قاعدين ما وفينا حق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. فأقول لك لو أحد لو يعني يعني نبينا أحد المطاع والله نرفضه. ثاني يقول ما تتزوج محرم عليكم الزواج. وثاني يقول واحد إيش لا تنمون خليكم طول الليل قيام فريضة عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني يقول إيش خلاص مثل ما جاء في الصحيح أن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكان انتقلوا وقال شوي يعني صح النبي مغفور لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحنا لا نبي نزوج. قال واحد إيش والله ما أتزوج حريم خلاص بطل اشرب كافور ولا شيء لا حول ولا قوة الا بالله. الثاني قال والله ما نام الليل جنب خلاص. الثالث قال والله صوم الافطار يا النهار ده ما ذقب الطعام. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضب لم يغضب قبله عليه الصلاة والسلام. يا اخوان قال كلمة حنا نقول للعصاة وعصله لا العبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قيلت هذه الكلمة لمن أراد أن يعبد الله بزيادة عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم من يقول هذا؟ من رغب عن سنتي فليس مني، أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء. الحمد لله رب العالمين. عيش أخبرنا النصارى الآن كيف القسيس مطوع عندهم؟ لا أنا مطوع كلهم كفار أعوذ بالله. القسيس عندهم ما يتزوج الحريم ممنوع. البوذيين يخصونوا خصي يا أخوان تبني يخصونوا تدفعون بيضه خلاص ما فيه زواج حريم. والعياذ بالله اليهودية أعقد الناس دين اليهودية، هذا لا يكلونه ولا ما يشربونه ولا ما يلمسونه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم. لكن هذا الدين مطوعتنا يا شيخ يوجر الواحد حتى بالادخال حتى مع أم العيال يوجر. في بضع أحدكم صدقة. قال ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال خير هذه الأمة أكثرها نساء. لا يصل كلام الحديث ده. طبعا احنا نتكلم عن التعدد. لا لا لا الساد أحبتي لأن ما نجرح مشاعر وحبتي بالله نقول الحمد لله إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام يبين حال من أحوال الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام قال الشيطان وعزتك يا رب، يقسم بعزة الله تعالى، وعزتك يا رب لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت الروح هنا والله ما خليهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. شوف الشريعة شوف الدين. يهودية اقتلوا أنفسكم إلى التوبة تقتل نفسك لما يقع نجاسة على ثوبك شد الثوب، لكن هذا الدين اغسل استغفر تبي لله عز وجل. فحبتي في الله لا إله إلا الله، لا شيء مثله، لا شيء يعجزه عز وجل، واحد لا شريك له، يدير السماوات، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر المخلوق. يا أخوان فوق، لا تصف الهموم وهو الأوهام، ولا يصفه الواصفون، ولا يعقله العاقلون. عظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول بعض أهل العلم كلمة كن حتى يقرب الله تعالى إلينا الأمر، ولا أمره أسرع من ذلك جل جلاله، أسرع من ذلك. الآن تجد واحد في دائرة حكومية، كم عنده من وكيل، كم عنده من مساعد، كم عنده من مستشار، كم عنده من وزير، ومع ذلك يخطئون قرارات خاطئة. هذا خاطئ وهذا كذا. رب العالمين ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، يدبر حملة العرش، يدبر أسماك المحيطات، يدبر المرضى، يدبر المجانين، يدبر العقلاء، يدبر العلماء، يدبر الفقهاء، يدبر الكفار، يدبر كل شيء عز وجل. أمن هو قائم على كل نفس؟ الله تعالى. لا إله إلا بس توكل عليه عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يغفل، وما كنا عن الخلق غافلين، لا يعجز، وإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله. يفرح لفرح المؤمنين، يحب المؤمنين الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله. لا إله إلا الله. هذا وشيك الله يجعل لكم منه. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مسلم. يا أخوة مبسوطين أنتم، صدق والله فرحين، الله لا يحرمنا هذا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مسلم. الآن تجد مسلم يحتاج 10 ريال ولا 20 ريال، تعطيه 20 ريال ويفرح بها، هذا عمل يحبه الله عز وجل. مسلم تقول له قل لا إله إلا الله، تقدم له هدية لا إله إلا الله، ما هو قدرك عند الله عز وجل؟ ونعم بالله سبحانه وتعالى، ونعم بالله جل جلاله. فالحمد لله رب العالمين، والثناء على الله عز وجل حتى يرضى، له الحمد حتى يرضى سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كما قلت يا حي يا قيوم. والله يا أخوان تعجز الأمة ويعجزون الناس الجن والإنس على أن يخرجون بمحامد لله تعالى إلا أن علمهم الله تعالى تلك المحامد. فالله تعالى قال في كتابه الحمد لله رب العالمين، قال قل الحمد لله علمنا كيف نسبح، قال سبح اسم ربك الأعلى، قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فعلمنا كل شيء، وفقهنا بفقهنا بديننا سبحانه وتعالى، وأرسل إلينا رسولا كريما صلى الله عليه وسلم. فهذا من نعم الله تعالى علينا. وأخوان والله يعني ما زلت في المقدمة، ولا أريد أن أخرج من المقدمة. حمد الله والثناء على الله وتعظيم الله تعالى في القلوب حتى تسهل أعمال الدين. ثم أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. التقوى يا أخوان يا الله يمدينا، ما يمدينا، ما في وقت. إبليس شايب كل اللي عنده اليوم يا أخوان. الآن لو كان في سباق، الآن أول ما تنطلق السباق حط رجلك وامشي، صح ولا لا؟ لا بدي على الخط من الهجدار ذاك، وسوي المسابقين خلاص، قطع كل اللي عندك، شق الزر، شق بعضهم يشق الفنيل، خلاص ما يتكلم أحد، حتى الجمهور صامتين، صح ولا لا؟ حتى الجمهور تقول حتى الجمهور راح كرسي، حتى كرسي راح. والله يقول حتى الجمهور صامتين متحمسين. فكيف إبليس الآن يعلم أن الدنيا بأنفاسها الأخيرة، بلحظاتها الأخيرة، ماذا بقي من علامات الساعة الصغرى؟ ما بقي، ما ظهر. إذا كان أول علامات الساعة محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كاتين، يقول عليه السلام، قال بعثت أنا والساعة وكانت تسبقني. فالشيطان يدري أن الآن خلاص ما في وقت، لذلك جايب من كل اللي عنده، ما يحتي، جاب كل شيء، جاب الحريم ببيوت المسلمين، جاب الأغانب، جاب الدجوج، جاب شر، جاب كل اللي عنده، كل اللي ورا ذهانه جايبه، خلاص أطلع أوراقه، كسب أوراقه كله. فالذي ينجيك من هذا العدو هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله تعالى كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع فأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. تشكر الله تعالى على نعمه، تشكر بالقلب، تشكر بالجوارح، تشكر إذا كيف تعبد الله عز وجل. إذا كنت مثل محمد صلى الله عليه وسلم هذا غاية ما يحب الرب جل جلاله، وإن تطيعوه تهتدوا. بس خليك مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هل هناك وجه أجمل من وجه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك ليل أحسن من ليل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك نهار أعظم من نهار محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك لسان أفضل من لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك عين أفضل من عين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك لحية أفضل من لحية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك ثوب أنقى وأتقى من ثوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ استوى غيره. لا يقبل الله سنة عرب ولا سنة عجم ولا طريق عرب ولا طريق عجم إلا ما كان من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنه جاء من أكثر من 70 طريق على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لذلك أحبتي في الله نتقي الله عز وجل، ما بقي إلا القليل. يعني مشكلة الإنسان يا أخوان، يعني نقول الآن إذا كنا في الدقائق الأخيرة، إذا اجزم لا تردد. ما أدري شنو اجزم، يعني عندكم بحجاز شنو اجزم؟ يعني معروف اجزم، يعني خلاص خلاص خذها ولا تخف، اعقد العزيمة وتوكل على الله تعالى، لا تردد. ما يمديك، ما في وقت. كم عمرك اللي راح؟ كم راح من عمرك؟ الله ينومك، يقومك، يصحيك، يوكلك، يشربك، يعطيك، وانت تعصيه تعصيه تعصيه. طيب خلاص كل خلاص قضينا. وبعدين يا اخوان، هل الواحد اذا طاع الله يبيضيع؟ عمرك شفت واحد مؤمن ضيق صدره؟ الا يضيق صدره إذا انتهكت محارم الله تعالى. لكن تجد مؤمن مريض يضيق صدره، مؤمن صنع عليه حاجة يضيق صدره، مؤمن يبكي ضيق صدره، حتى المؤمن هو يبكي مبسوط. يا أخوان كمثال بس، الآن أطلع بالشارع الآن تجد واحد ماسكينه ثلاثة عرابجة، عرابجة حلمون عرابجة، قال لي كذا وصنبات وجالدين وداددين ضاربين وضرب، يعني هارين وهارين الضرب، ويصيح يا رب يا رب. تقول إيش تقول أنت شيخ؟ تقول يا مسكين، ما حد دافع عنه يا شيخ، ما فيكم رجال يقوم مع الرجال هذا، يا مسكين يا مسكين، صح ولا لا؟ طيب لو ندخل الحرم أنا وياكم إن شاء الله تعالى، ندخل الحرم نلقى واحد يقول اللهم اغفرني يا ربي اغفرني والوالدي يا رب، ايش تقول؟ ايش تقول؟ تقول مسكين، تقول ادعي لي معك الله يخليك، تكفى الله ادعي لي يا سعد يا الله يا رب، وهو يبكي تقول يا سعد. لا، يروى انه في العام الماضي نقلت هذه نقلا ليس من مقولي بل من منقولي، أن أحد الشيبان في سطح الحرم، ولا يدعى لحد كما قلنا، في سطح الحرم ويدعي جزاه الله خير، اللهم اغفر لي ولوالدي، يا حي يا قيوم، يا الله يا نجي، يا الله يا حي يا قيوم. طبعا بعد قيام الليل بس الثلث الأخير، واحد جزاه الله خير، يعني والله نقلت هكذا يا أخوانا، بنقلها وعد ليس تهكما بأحد، لكنها يعني نقلت، فخذوها أنتم. وإذا أحد الأخوان جزاه الله خير من المصريين، وشاف الرجل يدعو وجلس بجنبه، والشيء يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، يا رب نجي من النار، وذا يقول امين امين. عجب، يعني كلام حلو، ويا رب اغفر لي يا رب نجي من النار، ويقول امين. فاخيرا الشايب دخل كذا، يعني قال اللهم احي من مسكينه، قال ما تنفعش، لا لا مستي مستي مستي يا اخوان عفوا، والله يعني ما يعني احقر احد، لا والله علي، بس يعني نقلت هكذا. فأنك أقول لك يعني تشوف إنسان يبكي لله تفرح. يا أخوان حتى بعض الناس يقول لا تذكرون يوم القيامة، لا تذكرون عذاب النار، تخوفون الناس. يعني إذا إنسان الآن تجده يطالع فيلم دراكولا، معروف دراكولا يا أخوان، أفلام الرعب وتقطيع وتجزيع وكائنات ما أدري منين جاي ووجوه متقاربة وما أدري كيف، يقول يا رب يا سلام، شوف هذا يا شيخ والله حلو يا سلام. ولما نتكلم، وبعدين هذا ما يجلب إلا العقد النفسية. أما تتكلم عن خزنت جهنم عن عذاب جهنم يزيد الإنسان تقوى لله تعالى وإيمان بالله تعالى واستعداد اليوم الآخر، يقول لا تكلمون. فذلك أحبتي في الله يعني خلاص دين أقولك إذا صرت مطوع تخسر شيء، حتى الأمراض تسع الإنسان يعني راسه مصدعه وضعيف الإيمان، إيش يقول لك يا شيخ خبكنا راسي مصدع يا شيخ روح يا شيخ فارقنا. طيب يا شيخ تبغى على مؤمن مريض، والله يا أخوان الذي لا إله إلا هو يسمعنا الله تعالى الآن ويرانا جل جلاله الآن سبحانه وتعالى وهو الذي أحضرني هذا المكان عز وجل، يوم من الأيام قبل سنة اتصل بمستشفى المركزي في بريدة فقال أحد الإخوان السلام عليكم، وعليكم السلام أبو عمر، قلت نعم، قال عندنا شاب مصاب بمرض الإيدز، لا حول ولا قوة، بطيح السماع من إيدي إيد، قال تعال يعني واسو شوي وعزو. طيب دي يا أخي دي زنطارية كل شلل جل سكر قلبه طاع يعني إيد، والله يا أخوان ركب سيارة رحم المستشفى أبحث بالقاموس عن كلمة وعزي فيها. فدخلت المستشفى قسم خدمات المرضى جزاهم الله خير، قالوا هذا هو أبو عبد الله، أهلا أبو عبد الله السلام عليكم السلام، سلمت عليه صافحته قلت ممكن تجي معي بالسيارة، قالت نعم، ركب معي بالسيارة وأنا أتكلم الآن كيف الحال وشلونك يعني أبحث عن كلمة أبدأ منها بالتعزية. قال أبو عمر قد سم، قال أبو عمر قد سم، قال أبو عمر ثلاث مرات قد سم، قال والله العظيم والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وش هاليمين هذه يمن غموس لا حول ولا قوة إلا بالله، ايش فيك؟ قال والله العظيم اني احس ان ربي يحب لما اعطاني هذا المرض. شو انا قلت كذا هبالة ولا جنون؟ قال والله العظيم اني احس ان ربي يحب لما اعطاني هذا المرض. لا اله الا الله شلون؟ قال ابو عمر لا والله قابض روحي وانا على البنت اللي خذت منها المرض، لا والله قبض روحي عز وجل وأنا قبل المرض كنت في حالة معاصي، الآن مريض أتوب أستغفر أعمل صالحات أقدم خير لله تعالى، الآن يا أبو عمر والله العظيم ناوي أذهب إلى مكة أجاور في الحرم بس ما معي 200 ريال حق التكس، أبا أجاور بالحرم إن شفان شفان وإن توفى أنت توفى على توبة لله عز وجل. ومثل هذا المرض تقبل توبته لأنه حتى الآن ما غرغرت روحه، فقال الله قادر إيش فيه؟ صح الله مو قادر إيش فيه؟ قادر يشفي عز وجل. والله يقول اقسم بالله انا قلت في احد الاسطح عندنا فلبيني نصراني نصراني عزكم الله اصيب بسرطان بالرئه، حتى انا عزمت والله يا اخوان عندي بالبيت، وقال لي قصه يقول ذهبت للمستشفى فبعد التحليل والاشعه قال الدكتور يا اسمه كلينو يا كلينو اذهب الى بلادك حتى تموت هناك، ايامك قليله في هذه حياه الدنيا والمرض منتش مستشفى. يقول فأخذت التحاليل والإشعة وخرجت من المسجد من المستشفى أبكي وإذا شفت عجيب يا أخوان تضحك والله تضحك، كم يعصي الله كم يقول إن الله تعالى الثلاثة على أنك لهم كبيرة ومع ذلك الله تعالى يرسل له داعية كما أرسل موسى إلى فرعون، الله تعالى يقيد في هذا الزمان رجل يدعو الله تعالى يدعو هذا الكافر لله عز وجل، فقالوا يا أخي لما لا تسلم؟ قال اشتبوني يسلم انا بموت ابقى علي. قال يا اخي المرض من خزائن الله والشفاء من خزائن الله والله تعالى قادر على شفائك، يحب التوابين الله تعالى اليس كذلك اخوان؟ والله يحب التوابين، فاذا تتوب الى الله تعالى يحبك الله تعالى يعطيك ما تريد. اقسم بالله يا اخوان الفلبيني يقول والله ما نطقت الشهاده الا حسيت ان شيء تغير في جسدي، ما هو ما ادري، من بكره رجعت المستشفى حللوا والله لا مرض والرئة سليمة 100% ولله الحمد منه، حتى أنه ذهب يدور في برايده أسلم على يده في ذلك اليوم تلك الليلة بس 7 كفار أسلم على يده. يقول للناس يعني لقد اتركوا الكلمات خذوا أنا مثال أسلمت شفان. في أحد المناطق من المملكة شاب عمره 30 سنة أصاب الله تعالى بسرطان عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، فيعني خلاص الحياة فتاب إلى الله عز وجل وتاب واستغفر واستقام على أمر الله، جلس تقريبا 3 سنوات وشفاه الله تعالى، شفاه الله تعالى من المرض بعد الهداية والاستقامة. أمر يخربه وارجع الحشيش وهروين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لما استغنى عن الله تعالى والعياذ بالله، كما قال تعالى في الحديث وإن كان في سنده نكارة عند حكيم الترمذي في نوادي الأصول، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أتقرب إليهم بالنعم مع غناي عنهم، ويتبعدون عن المعاصي، فقري خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاحب. خيري يقول تعالى خيري إليهم نازل. يا أخوان كم من النعم تنزل على جد بس المخيم ده الآن بس اللي احنا فيه، كم نعمة تنزل من الله جل جلاله على هالعرض، ولو نظرنا في السماء فتح الله تعالى باب الرؤية ننظر كم المعاصي الصاعدة من الخلق إلى خالقهم عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلق الإنس الآن بني آدم الآن كم على وجه الأرض يا أخوان؟ 6 مليار صح ولا لا؟ مليار واحد يقول لا إله إلا الله، 5 مليار إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا حول ولا قوة، هذا حق الله تعالى عليهم. فهذا الشاب لما شفاه الله تعالى أعرض ونأى بجانبه والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لم نقول كما نقول كفر بالله، لكن رجع إلى معاصيه بل أشد من الذنوب التي كانت عليها. قاعد يا إخوان، أي إنسان يتوب إلى الله تعالى ثم ينتكس ما يرجع للنقطة التي بدأ منها، لكن أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم والعياذ بالله، فرجع أسوأ مما كان عفى الله وإياكم. فلا تحبتي في الله أنا أقول يعني يا الله يمديك، مو يا الله يمديك عشان الآخرة، لا يا شيخ، يا الله يمديك تتمتع بالدنيا، يعني متعة يا أخوان، كل متع معاصي الله، كل معصية ليس فيها متعة ليس فيها لذة، صحة البداية رعى الأبيض، تعرفوا الأبيض حبوب الأبيض فيها يعني في حبوب، في أحد يعرف الأبيض؟ معروف حبوب البيض يا إخوان، البيض هذه يعني الحبة البيضة كالتقون أبو ملف، يعني بعض الشباب مبتلى بها. طيب هل هي زينة؟ صح، أو نعترف أن أول حبتين ممكن تكون يعني تعطيه جو وتخليه ينتعش وكذا، لكن يعني وبعدين لما يدخل مرحلة الإدمان أحد الشباب يقول والله أدمنت الأبيض، يقول حبيت الأبيض حب، يقول أذل ذل، تعرفون الذل شلون؟ يقول سكنني السجون، خلى الشرط طاردني، سكنني الخرابات، يقول مرض اهتميت كله بسبب حبي للأبيض. يقول والله يا أبو عمر يوم من الأيام رحت مستشفى الأمل أبغى أتخلص من الحبيب هذا. يقول دخل عند الدكتور، فالدكتور يسألني، معي أخوي الكبير موديني، يسألني الدكتور قال لي يا اسمه أبو زيد، يا أبو زيد كم تأكل في اليوم؟ يا اخوان حبتين بيض عشان تعرفون حبوب الابيض معروفه، حبتين تحرك خيل في سباق، حبتين تحرك خيل في سباق. فقال الدكتور كم تاكل في اليوم؟ يقول لا بقوله، طلعت اخوي استحيت من اخوي، فقلت له دكتور كم تتوقع؟ قول انت يا دكتور. قال ثنتين، عيب ثنتين، عيب فوق فوق خمس، قال عيب عيب يا دكتور فوق، طلعت على رجال خلف رجل فوق رجل، لا حول ولا قوه الا بالله، عشر فوق فوق فوق، الدكتور يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، 12 فوق فوق فوق، 15 فوق يا دكتور فوق، 20 فوق، قال ما أقدر أقول أكثر من كذا، قال والله يا دكتور أكل 32 حبة باليوم. يقول يا أبو عمر مشكلة بس والله في آخر وقت ما تشدني، يقول آكل ولا أنشد، أصحابي يقول آخر أصلي وعد أصحابي مضروب هم ينشدون ولا ما ينشد، يقول غيرت حتى مضروب عادته من اصلي انشد ولا ما شديت. يا اخوان تعرفون شلون يعني انشد؟ يعني خلاص تعطيه يحس انه هو تكانه بنشوه، مثل واحد جاء له صديقه خارج المصايف، واحد جاء له صديقه قال له يا فلان وش فيك ضايق صدرك؟ قال ودي اعرف يا شيخ، ابوي معين علي زوجنا الشايب. قال بسيط، قال وشلون؟ قال لديت قهوه العصر حط له حبتين في ابريق الشاي ومن هاللحيه اذا ما زوجك. قال والله جبتها، قال بس خل عندك دفتر الشيكات عشان يكتب على طول. قال سمع، فجأة في الصالة وحط حبتين في الشاي، قالوا الشاي بالقهوة والعجوز موجودة، شربت العجوز كمان كاس كاسين ثلاثة أربعة. يقول أبوي بديت يتحرك أبوي كده، يقول عرفت إن اشتغلت العملية، اشتغل. قلت يبا، يقول جالسين في الصالة حنا والبيت، قلت يا بابا أبغى أتزوج الله يخليك. قال سيبنا من الزواج، الدرج السلم مايل شوي، جيب العتلة نغيرها أنا وياك تعال. يقول والله فكينا شبوب بدرجها كسرناه تكسير نوبي لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحسون انه انتعش شوي يقول والله اكل 32 حبه اليوم الان واللحم يعني. بس الانسان يا اخوان اذا اراد يتوب يقول يا رب يقول واللحم الان تاب الله عليه بل الله تعالى جعله مرشد ديني في احد السجود بعد ما كانت طارده السجود الان لما تاب التائب حبيب الرحمن لما تاب الله تعالى جعله مرشد ديني تعرفون فهمتم مرشد ديني في سجن يا ما طاردوه وطالب علم عند احد المشايخ المعروف عند الشيخ محمد المنجد جزاه الله خير معروف الشيخ يقول الرجال هذا يقول مرة يا ابو عمر طالع من بيتنا رايح المسجد ومعايا 5 كتب عندنا درس يقول وانا امشي الا كابس تسعاوي على الرصيف احد البياعين اخوياي وبعدين البياعين حقي اصول يعني اصول يعني بيع كميات كبيره مو يبيع بالخيش يعني شيء فيقول ايش قال أو ابو زيد سلام عليكم السلام كيف حالك ايش فيك يا ابو زيد شو مسوي بنفسك انت طالع ايش القشعه هذه عليه يسمونها قشعه وبعدين ثوبك لابس شنين يا ابو زيد لا اله الا الله الله اكبر يا ابو زيد بعد ما كنت تبيع ابيض صرت تبيع كتب عند المسجد تبسط بكتب قلت والله انا ما ابيع كتب انا راح عندي درس يا شيخ قال شوف ابو زيد قلت سم وهذه طبعا خذوها يا اخوان دائما الانسان اذا تاب الشيطان يجلب عليه يجيب له اعز الناس عنده فقال لي ابو زيد والله انت غالي عندي عندي لك هديه قلت خير ان شاء الله قال هذه 10,000 ريال وتذكره سفر رايح جاي قوم معايا ننبسط هناك ولما نرجع روح مكه طلعها هذه فتوى من الشيطان قال لما ترجع خير عشان تخرب على طول ما تصلح ابدا توبوا الى الله توبه نصوحه خلاص اجزم لله تعالى احد الاخوان يقول مره والله يا اخوان يعني بنات وشراب وحشيش وحبوب كله جميع يقول والله يا ابو عمر اخر الامر من الهم صرت ما اروح الا للبنات تعطيني فلوس اعزكم الله عفوا يا اخوان اصرح شوي معلش يقول والله اتدفع لبنت ابو سلطان تعال اقول امس فلوس ولا ما اجي تدفع لي 1500 ريال حتى اجيها اعزكم الله يقول دخلت على امي يوم من الايام قلت يا امي من لي ابغى اروح عمره غادي اشوف قالت اي والله جزاك خير يا ابي خلاص هذه زمزميه في الشاي والقهوه روح مكه يقول ركبت مكه وانا امشي بالطريق واخذت خلاص توبه نصوحه يقول اخذت اشرطه الاغاني وارمي من الشباك ارمي بقي اثنين قال ابليس الا ذولي مثلا غاليات وبعدين يلا حصل واحد جيبهم من الكويت وما ادري يعني مشكله ذولا يعني صعب ترميهم قلت خلاص هاي قلت شوف انت خليك عاقل يعني حطهم في الشنطة لا تسمعهم يعني بعدين ممكن يعني حطهم في الشنطة قلت تدري طيب اتفقنا انه ابليس بس نذل عميد كلية النذالب العالم يا اخوان يقول رحت عمره وخير وتسبيح وتهليل وذكر لله تعالى ويلا منفض يقول وانا راجع مريت المدينة طريق القصيم السريع وين طريق القصيم قال ابليس قلت مين في شيء طق الفكر ايوه يعني حس اني منتبه سامني شوي قال شوي مين قال لو سمحت اشتري تليفون في الشمس عذر صف الله سبحان الله الحمد لله والله سبحان الله الحمد لله صف الله قال مين قال اشتري تليفون في الشمس اعوذ بالله صف الله علي ما تقول قال يلا عاد خلاص بس سمعنا شوي يا رجال خليك رجال سمعنا شوي يعني بس مقطع بسيط يعني من هذيك الحلوه ذيك يعني كذا بس شوي يعني خليك تزوم وبعدين خذ بسرعه كذا وما ادري كيف الا حسيت ان الشريط مسجل لببت وطلعت الشريط من الشنطه وحطيته بمسجل ونمشي ومشيت يقول راجع يا قصيم العمره حس يقول والله ما صحيت الا انا بالبحرين خربت كل ما حد يقول انا في ايش جابني هنا والله ما صحيت الا كذا يقول فتوبوا الى الله توبه نصوحه فيقول الرجل هذا يقول جاب لي ابليس صديقي قال يا ابو فلان وبعد لما ترجع من السفره خلاص روح مكه صلحها قلت له والله انت صادق انا مليت المطاوع هذول يا شيخ حسروب يعني مليت منهم احفظ لا تحفظ وبعدين في قولان هذه مشكلتي في قولان شوف ثوبك بس في ثلاث مشاكل يا شيخ اللي وقفاني، عندك لها حل؟ قال أفان أبو فلان والله حلها. الأولى، قال الأولى بروح أنا وياك هناك صح؟ قال إيه. قال بتجيب لي بنت عزكم الله، كم مسحوب كرتها قبلي؟ قال كيف؟ قال مسحوب كرتها قبلي أعزك الله. يا مسكين، الله تعالى إذا دخلت الجنة يجيب لي حورية، عرش الحورية، يعني لما يتكامل خلقها الله تعالى يضرب عليها خيمة من ياقوت، الخيمة ما تفتح إلى أجي أنا. عندك مثلها؟ قال كيف؟ قال عندك مثلها؟ قال فاكر شيء اليوم مكثر اليوم فاكر شيء. قال عندك مثلها؟ قال الله ما أدري شنو تقول عشان أفهم. الثانية، قال الثانية بروح هناك بتجيب لي كاس خمر بطل صح؟ قال نعم. قال ما ينتهي الربع البطل هذا إلا متخانقين أنا وياك، وبعدين واحد مطرش عزك الله والثاني مسويها على نفسه وخربانين فيها صح؟ قال مو دايم، قال بس تصير بعض المرات لما نكثر. قال صح. قال يا مسكين الله تعالى يوم القيامة بيحط لي ايش؟ مو بطل، بيحط لي نهر خمر. عرشه النهر يعني نهر، بجيب سبرينج، تعرفون سبرينج اخوان حق المسبح، بجيب سبرينج بقول دين دين دين، يقول ما أبغى بنات، ما أبغى حور، ما أبغى قصور، أبغى خمر. بجيب لي أقول كده عبد المسبح بشرب لين أقول بس. عندك مثل هذا؟ وما في، يعني كما قال أحد الأخوة جزاه الله خير في سيرة المباشر، والله يحدث أحد الأخوة يقول كلنا نلقي محاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الإسلام، يقول قام واحد أمريكي أبيض قال لي would you stop to talk please، يعني ممكن تاكل تبن ما تتكلم؟ قلت له ليش؟ قال never to hear about Islam، مستحيل أسمع عن الإسلام. ليش؟ قال أصلا شلون أسلم وأنتم تحرمون الخمر؟ not allowed to drink in Islam. قلت له طيب بس أبنا ناقشك أنا وياك، أبنا ناقشك أنا وياك، إذا غلبتني والله جيب لي أي بطل أشربه الآن، وإذا غلبتك ما أقول لك أسلم، أصلا إسلامك مو بيدك، بيد الله جل جلاله. ولو أنا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو نزلت الملائكة كلها لأي واحد، جبريل، ميكائيل، خزنة النار، إسرافيل، خزنة الجنة، ملكة السماء الدنيا، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، يقول كل يقول يا مسكين يا مجنون، يقول لا إله إلا الله. كلمهم الموت، يجي فرعون وحولته، أبو جهل المجنون، يجي الهامان، النمرود، وكلمهم الموتى، الأنبياء، المرسلين، كل الأنبياء جوا قالوا لا إله إلا الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبل. جاءت السماوات والأرض نطقت، والشمس نطقت، والقمر نطق، والنجوم نطقت، والأشجار نطقت، كل شيء يقول قل لا إله إلا الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فقلت له إذا غلبتك تسكت حتى أكمل. قال أوكي. قلت طيب الخمر طعمه زين حلو، أول أشوف أول واحد يصبح يقول دائم كعس كأنه شرب ليمونة أطعمه زين؟ قال نو، مش يحط عليه بيبسي ويحط عليه ثلج ومدري كيف. قلت هذا أول واحد، واحد صفر كبري. طيب الثاني، الواحد لما يعبي الطاسة، لما يكون الواحد خلاص يعني شارب، مو شارب بس لحي يعني خلاص يطلع فوق، هل يصير محترم ولا يضيع المراجل؟ والله أخوان عندنا واحد في بريدة مرة يقول الساعة 12 بالليل جاي البيت إلا في واحد راعي دبسي موقف بسط الخط، العالم 20 سيارة خلفه العالم، يقول أنا لبست ونزلت لأمه. قلت السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمة الله. فقل يا أخي ورا ما تمشي؟ قال يا أخي ما تشوف النهر يمشي قدامي؟ نهر بضريدة ما تشوف النهر قدامك تبغاني يغرق؟ قلت لا لا تغرق بسم الله عليك الرحمن. يقول نظرت من القزاز إذا في علبة بيبسي عاكس النور على وجهه، شلت علبة البيبسي تفضل ايش؟ قال خلاص وقف النهر. قلت نعم. قال ذكر ترمي شرجة لا والله يا اخوان، واحد ممسوك مسكته الهيئة شربان، فيقول صاحب الهيئة أنت شارب يعني شارب من خمر، أنت شارب، قال لا ما لحم، يعني تضيع المراجل. هذا الواحد قلت له هذا الواحد لما يعب الطاف يصبح رجل عاقل ولا تضيع المراجل زين، يعني لما يرتفع مرة قال نو، قلت 2-0 هذا بال ما قصده. طيب بكرة لما يقوم من النوم مبسوط ولا مصدع الرأس؟ يقول ايم هانجوفر، معلق ماسكه بتعبيراتهم. بكرة صح؟ قال نو، كل سنة بصفر الشيخ، لا أول ولا أوسط ولا آخر وكل زين. حنا في الجنة، نحن في الجنة، حنا وياكم إن شاء الله تعالى. أول شيء يقول الله تعالى كأس خمر لذة للشاربين، لذة لا غول فيها ولا تأثيم، يعني ما تقول وين أنا فيه، ما فيه. واحد يا أخوان والله العظيم يقول جيت لبيتنا الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل سكران، أفتح الباب عيب في حبابنا قماز كلمة في السطح، يوم صبحت لبيت جيراننا، نعرف بيته ما يدل البيت يا أخوان. والله حلف بالله واحد من الأخوان يقول 3 أيام مضيع سيارتي ما أدري ويني فاقد. طيب بكرة يقول الله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، هذا خمرنا. قال عندك مثل الخمر هذا؟ قال والله أنت يعني مريض أنت، وليش فيك هذه الأول هذا شد من الأول هذه. قلت طيب الثالثة تعاخذ؟ قال نعم. قلت برجع أنا وياك من السفرة هذه واحنا بالسيارة بتطلع الآلة الحاسمة كالعادة كالعادة، بتطلع الآلة الحاسمة مخباتك باقوني باقتني وين الـ500 ومدري كيف، يعني بسيارة ونرجع من المطار بليموزين كل واحد بسيارة في عالم تخانقي صح. قال مو دايم حصلت مرتين؟ قال نعم مرتين. قلت يا مسكين حينما أدخل الجنة الله تعالى يقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الجوار مو جوارك يا شيخ، عندك حل؟ قال والله إنك اليوم إنك شام من هروين اليوم، مش الكلام هذا ما أعرفه. قال طيب يا جماعة إذا حليت المشاكل هذه أنا مسجدنا هذا لو بيتنا هتعرفه، تعالي حلف بالله يا أخوان والله أقسم بالله 4 أيام 5 أيام 6 أيام ما وقت 6 أيام داخل المسجد صلاة المغرب إلا هذا صاحبي البياع عند الباب بسيط نعم قال خير إن شاء الله. يقول أول ما وقفت عنده قال لي أسألك سؤال، قلت نعم. قال حين الحورية ذيك مالتك يعني اللي في الياقوتة الحمراء بس لك فيها؟ قال يعني إلها إخ؟ إلها إخ بس لك فيها؟ قال والله ما تيرجل مني أبغاها. قلت ما تصلح لك أنت، قال والله ما تصلح لي. قلت توك لا يعني توك تبي جهدي؟ قال والله ما ترجل مني. قلت طالع شيب انتبه، ترى اذا بدلش هنا بيجيك واحد بعدين يوقف لك بالطريق يقول لك قشعة وثوب قصير شنين وباسط المصاحف، ترى انتبه. قال والله لا اجل. قلت دخل عند الشيخ احمد من اجل استلم الاسير، ما جيب الا ناس صح. يقول فلا تحبتي في الله ايش يخسر اللي بيتوب الى الله تعالى؟ والله ما يخسر الا الهم، يخسر الغم، يكسب طاعة الله تعالى. عندنا واحد من الشباب تاب يا اخوان، قال ابو عمر بعلمك ايش الفرق بين الهداية وما قبل الهداية، فرق واحد بس. قال نعم. قال من اول قبل الهداية الواحد العصر ماسك الجوال والتليفون، ها فلان وين نسهر الليلة، تعالوا مرون ما معي السيارة، وين نجلس، وين نروح، وين نجي. يقول بعد الهداية، يقول قبل الهداية ما تعيش لوحدك صعب، بعد الهداية مسكع روحك الغرفة وجالس لوحدك وتضحك سبحان الله الحمد لله سبحان الله لوحدك تضحك، والله لوحدك تضحك. حلف يا اخوان، شفت اللي قلت لكم راح يعني صاحب السيط اللي بالسيارة اللي بغى يتوب وأخيرا خربها بليس بالشريط اللي معاهم، الآن أبشركم تاب. طبعا رجع بعد التوبة فسدها أكثر، يقول بعد ما رحت الخراب هذا بعد ما خربت التوبة ورجعت يقول خربها بليس، أصبحت أذكر في الشراب حتى روح المستشفى، أصلح الأحوال أرجع البيت، أذكر بالحشيش حتى روح المستشفى، وأرجع البيت أذكر بالأبيض حتى أخربها من المستشفى. يقول أصبحت أخربها لما لا نهاية. يوم من الأيام قلت أبغى توب، فرحت لحد مطاوعة قلت يعني ممكن أتوب، أنا يقبل توبتي، أنا انتكست وكذا وكذا. قال الله غفور رحيم، قلت بس ذنبي عظيم. قال الله غفور رحيم، قلت ذنبي فعلت شيء عظيم أستحي أقوله لكم يا أخوان. قال الله غفور رحيم. طيب شوف يا أخي، يعني بقي شهر واحد على الحج، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيف؟ قال كيوم ولدت أمه، حتى اشتغل بجرح والتعديل. قال يعني حديث صحيح. يا مسكين تسأل حديث صحيح؟ لا، قال في البخاري يا شيخ. قال طيب ولمي هذا كيوم ولدت أمه، ولمي بهذا، تعرف ولمي هذا اللفة هذه؟ قال ولمي لفة، برجع كيومي ولدت أمه صغير بعد. يقول والله قلت ما أنا منتظر الحج، أبروح عمره. يقول والله يا ابو اخوان اني على كرام فيكتوريا طالع من بريده الى مكه، يقول الطريق كله بكاء، ثيابي بطرتي كلها دموع صياح. يقول داخل الحرم الناس ما يقول ايش فيه هذا يا اخوان، ابكي بالحرقه. يقول ابكي يوم من الايام اعزكم الله جمعت امراه وحملت، لما صار عمره 4 شهور تحرك اسقطناه وقتلناه. كيف يغفر لي الله تعالى؟ كيف؟ يقول كل ما اتذكر موقف هذا ابكي ابكي. يقول والله العظيم يعني في نسوان تقول يا مصيبتي ماله دي، يعني في الناس متعجبينه. يقول يا ابو عمر طلعت من الحرم رجل ثاني، والله العظيم طلعت من الحرم رجل ثاني. دخلت الشقه استاجر شقه، دخلت الشقه ارقص، تعرفون الرقص اخوان. يقول اقول يا سلام، طبعا تمثيل ده انا مثل كلام. يقول والله العظيم ارقص يا اخوي. يقول يا ابو عمر مسكت مرايه حتى المرايه اللي تكسر. يقول احبب روحي، اقبل نفسي يحبيني. يقول والله العظيم، تعرفون قول النبي عليه الصلاه والسلام اخطات من اخطا بشده الفرح. الله قال اللهم انت عبدي وانا ربك. يقول والله قلت يا رب الله يخليك لي يا رب، الله يخليك لي يا رب، اخطا من شده الفرح. الله يثبتني ويجمع المسلمين. فايش حيخسر الواحد لما يتوب؟ دخلت قابلت واحد في مستشفى الأمل بالرياض قبل تقريبا 6 سنوات، عمره 60 سنة أو 65 سنة، يفرك يديه يقول يا أبو عمر ضاع عمري، ما تمتعت بالإيمان، ما تمتعت بطاعة الله عز وجل. والله متعة، والله لذة يا أخوان. ما نقولك للآخرة فقط بل للدنيا، تصعد بالدنيا بطاعة الله. فقير ومؤمن شبول، الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم فقير مبسوط، لكن فقير ما عنده إيمان. واحد يقول إيش فقير ما عنده إيمان؟ قال يا شيخ إيش الكلام هذا؟ الناس تورث من أبوها عمارة سيارة رصيد في البنك، أنا ورثني أبويا حساسية وسكري وضغط. هذا اللي ورثني أبوه. شوف كلام يغضب الله تعالى اعتراف على القضاء والقدر. لكن فقير مؤمن يا الله من فضلك. مريض مؤمن دخلت على عجوز شلل نصفي في مستشفى حمادي بالرياض، قلت له يا خالة كيف أنت؟ قالت يا بني ما دمت تقول لا إله إلا الله فأنا بخير. تنسى الأمراض في جانب الإيمان، والإيمان هو يا إخوان الذي بإذن الله تعالى يطرد جميع الذنوب. عندك أي ذنب أي معصية ما تستطيع تتخلص منها؟ بعض الناس يعني يقول ممكن ربي لحية، صح والله. واحد يقول لي ابو عمر تخيل اللحية، انا ما تصلح علي ما تركب، انا ما اصلح باللحية. لا حول ولا قوة الا بالله، طبعا ما تكذب عنها. طيب يا شيخ يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذه وحدة والله تعالى امرنا بها، هذه ثانية. طيب انت اصبر لله تعالى وركبها بس اسبوع، شوف كيف الله يعطيك محبتها سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهب يدهم سبلنا. يا اخوان شوف كل دم كل انسان هذه قاعده مهمه يا اخوان، خذوا قاعده هذه مقعده اليوم قواعد، ليست في جرح التعديل ولا في اصول الفقه، لكن قاعده دعويه، قاعده في التعامل مع الذنوب. كل انسان قدر الذنب عنده، قدر الذنب عند الله تعالى بقدر ما يكون عندك انت. يعني بعض الناس عادي مثلا يحط لحيه لان اصلا ما كانت لحيته تحس له شيء، وبعض الناس عادي يقصر ثوبه لان يعني طول الثوب ما كان يعني له شيء. لكن شاب وسيم يعني قريب من كذا، يعني وسيم شيء بس مو يعني قريب شوي، عفوا يا اخوان تزكي ولا تزكون فسكم على من اتقى، لا حول ولا قوه الا بالله، دخلنا في الغميق. فانسان شاب يعني كان جميل شوي وسيم، حسن جماله يحلق اللحيه وجمال الثوب طويل، لما يكون الثوب مغطي الجزمه كذا عزكم الله يكون جميل شوي كذا. فهذا غير انسان اصلا عربجي وسخ ثيابه ما يحمل هم للتجمل. لكن هذا الشاب الذي ترك لله تعالى هذه الأشياء يكون قدرها عند الله تعالى عظيم، لأنه ترك شيء غالي عليه عند الله تعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني قدر ما تعطي الله تعالى الشيء الغالي بقدر ما يعطيك الله تعالى أغلى وأحلى وأجمل وأكمل. فنحن يا أخوان بعض الناس اعتقد أن الدين للآخرة فقط، بل والله الدين للدنيا قبل الآخرة. يعيش سعيد، يسعد الناس، يفرح الناس. من منا الآن يميط الأذى عن الطريق؟ من منا يسلم على الناس الآن حتى يجد حلاوة الإيمان في قلبه؟ من منا شاف المرأة غض بصره؟ من منا شاف الأمراض غض بصره؟ المردان الآن كم العالم يطيحون بهم؟ هبلوا بالناس. إن شاء الله ما يبقى عندكم هذا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا كانت المرأة معها شيطان فالأمرض معه 60 شيطان. عجيب عجيب. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من مات على شيء بعد عليه، حتى اللوطي يبعث يوم القيامة أمام الناس وذكره في دبر مفعوله والعياذ بالله. فأنت اترك الأمرض لله تعالى. اتصل بشاب يا أخوان، عفوا هذا مبسوط، أنا 10 دقائق بس، ما دخلت على الحور يا أخوان. ما عرفتكم بنفسي، أخوكم في الله عبد الكريم مشيقري أبو عمر، استشاري في رفشة شباب، تخصص حور عين، ماجستير عدم جرح مشاعر. هذا بطاقة شخصية طبعا تهمنا أنا وتهمكم أنا إن شاء الله تعالى. فلذلك يا أخوان مرة صدني شاب قريب من جدة، أبو عمر قلت سم، قال يا أبو عمر مشكلة عندي مشكلة، خير إن شاء الله أنا بصلي. هذه مشكلة، هذه بلية، هذه مشكلة. سلامات، طبعا ما تفوز وجه الرجل، اصبر شوي حتى يتكلم. سلامات، قال يا شيخ العادة السرية ايش فيها؟ قال اصور العادة السرية وبعدين ما اصلي، يصير علي جنابة. قلت طيب الجنابة ما تغسل؟ طيب خلنا نرجع لسبب المشكلة، ايش سبب المشكلة عندك؟ ليش العادة السرية؟ قال انا ادرس في ثالث ثانوي، عندنا في آلة اولى ثانوي واحد جميل، وبعدين ما انا احبه، مبتلى في حبه وخلص. قلت لا ما في خلاص. تبغى حل؟ قال نعم. تبغى حل، حل صحيح ولا حل مر؟ والله يا اخوان كنت مع الشباب، انا قصص كثيرة عفوا يا جماعة، لكن مرة ثلاث شباب احفظ هذه عشان نرجع مرة كنا في احد المناطق نزور الشباب على الارصفة، في ثلاثة شباب على كوريلا 98 زيتية يعني خضراء غامق، كل ما جلسنا عند شباب فتح الشنطة شغل أغاني غربية، بوب وروك وجاز ودون دون دون دون دون دون دون. والله يا أخوانا الشباب ما يسمعون كلامنا من إزعاج الأغاني. ننتقبح جماعة ثانية ورانا ورانا، جماعة ثالثة ورانا ورانا، رابعة حتى الساعة 12:30 بالليل. رجعنا للبيت، الله تعالى شاء عز وجل أن يكون لهم شغلهم حاجة جنب سكننا. أنا كنت داخل الشقة، قال أحد الأخوان أبو عمر قسم، قال الحق إيش فيه؟ قال الشباب الكل اللي عند الباب. وانزل ولا والله الصيدة عند الباب هذا هم. والله يا أخوان طالع بدون فترة ولا طقية. السلام عليكم، كيف حالكم يا أخوان؟ أهلا وسهلا. العشاء معنا. قالوا إيش؟ العشاء معنا. عجيب. إيه والله العشاء معنا. قالوا لا. قلت ليش؟ قالوا عندنا شغل. إيش عندكم؟ قال واحد أنا بروح أودي حوصل حاجة لأبويا، قلت أركب معاكم أنا. ترجعون بي؟ قالوا كيف ترجعون بي؟ قالوا وين؟ يعني لزقة، عارفوا لزقة الجلسون حق الظهر هذه؟ لزقة جلسون ما فيه. جلست معاهم كيف شوي قال الله قال رسول شوي نكتة، قالوا أنتم طوع ولا حشاش؟ اللي تبغى معنا، معنا حبوب، معنا حشيش، بس مشكلة مين يلفها عاد؟ معكم حشيش بس مين حيلفه المشكلة؟ معكم ورق؟ يعني نعرف عن باب ورق من نعرف الموضوع. مشينا شوي ولا واحد منهم اللي ركب قدام على الكاب العنابي، الكاب العنابي خلاص يوه كاتب على يده علي، عرفت القصة. قلت له قلت له ذبحت علي يعني متعب، قال ذبحني يا شيخ أموت أشقق ثيابي يا شيخ، والله الآن مسافر المنطقة الثانية يوميا 35 ريال مكالمات هاتفية. طيب قلت له يا شيخ تبغاني أدعو الله تعالى أن يعني يخرج من قلبك؟ قال لا، ادع الله يبلغ حبي. قلت له هذه ما قلت، لكن شوي شوي يا اخوانا المهم رجعنا البيت، تفضلوا ادخل. رجعت البيت قال لا شوف، السكين معنا، المسدس معنا، العجاري معنا، اذا في خناق قلت كن خير معكم انتم، ادخلوا خلوا نقوم واجبكم. دخلوا عشيناهم كلام طيب، قال الله قال رسوله ونعم بالله عز وجل ضيوفنا كذا وكذا. الا والله يا اخوان يا ما دخلوا، لا ان شاء الله دخلوا، والله ما طلعوا الا 7 الصبح، صلى الفجر معنا جزء حتى الساعه 7 الصبح، وعدنا بكرة بالليل الساعة 10 الساعة 11 الساعة 10:30 عند الباب. الحمد لله رب العالمين من الله عليهم بالهداية بشتكم على الحمد لله. فكيش نقول حنا إيه ابتنب الحب فبصت تبغى أدري الله يشفيك صاحب المنطقة القريب من هنا قال تكفى يا شيخ بس كنت شيخ يبغى الدين سم. فنرجع أخوان نقول بسم الله رب العالمين صلى الله عليه محمد. فقلنا له تريد أن يعني عندنا لك مشوار بس لمدة أسبوع. قال نعم. علاج 6 خطوات لهذا الشيء. والله يا أخوان بعد أسبوع 4 أيام يتصل هذا الرجل من رقم آخر ما عرف الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قلت له أنا بخير يا شيخ. قال والله العظيم إني أكبر شيخ الآن ما بقدر أصير مفتي الآن. خير إن شاء الله. شلون؟ قال أبشرك الحمد لله زال كل شيء. الشاب ذاك أصبحت الآن ولله الحمد أحبه لله تعالى. نتقرب نحن وإياهم مع مجموعة لعبادة الله تعالى ولفعل الخير ولله الحمد. الصلاة أصبحت الحمد محافظ عليها. فإنسان كل داء أنزل الله تعالى له دواء سواء دواء جسد أو دواء قلب. بس الإنسان يفعل الخيرات. فنحن نقول إخوان افعل ولا تتردد. لا تتردد اليوم اليوم. لا يفوتك لذة الإيمان. لا يفوتك لذة مناجاة الله تعالى. لا يفوتك البكاء من خشية الله. لا يفوتك يا اخوان يكفي العاصي. الله يكفينا وياك مشرف اخواني تب عيني عليكم. يكفي العاصي حرمانه من البكاء من خشية الله تعالى. يروى ان رجل من اسرائيل قال يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني. رجل من اسرائيل قال يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني. فقال الله تعالى يا عبدي كم اعاقبك ولا تدري. كم احرمك من لذة مناجاتي. كم أحرمك من عبادتي وطاعتي. يقول مالك بن دينار رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. أسألكم بالله يا أخوان يا مسلمون يا حاضرون يا حاضرون أسألكم بالله هل هناك ألذ من أن تجلس تستغفر وتسبح وتهلل وتطيع وتحس أن الله تعالى راض عنك. هل هناك نعمة أحسن من هذه النعمة؟ والله ما في نعمة أحسن من هذه. ومن فقدها ومن وجدها عرف قيمتها. ومن فقدها فليبحث عنها حتى يذوقها مرة واحدة بس. كما الآن يا أخوان أصحاب الشر يما الحشيش ولا الشراب ولا الدخان يقول جرب واحدة بس زقيرة حبيبة شراب مزه موش كما يجرب هذا الشيء. نحن نقول جرب الطاعة بس جرب جازم وأنت عازم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنقول يا أخوان الطاعة لله تعالى افعلها ليس للآخرة فقط بل من أجل الآخرة ومن أجل الدنيا. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل العلم يعني حياة في الدنيا. يقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إيش الحكم هذا؟ يجعل الله تعالى الذي يطيعه مثل الذي يعصيه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مرة زرنا الشباب أختم بهذه القصة زرنا الشباب على رصيف. قال واحد أبو عمر بسم قال أنتم المطاوع تستنسون مبسوطين. قلت من ليش؟ قال ما عندكم مباريات ما عندكم فيلم كرتون عدنان ولينا ما عندكم. كنت أسأل سؤال باختصار. قال نعم. قلت الآن من الذي خلق السعادة؟ قال الله. قلت هل الله تعالى يعطي السعادة من يعصي أم من يطيع؟ لو الله تعالى جعل السعادة بالأموال الصحابة لهم أغنية محمد صلى الله عليه وسلم يربط حجري على بطنه. لو جعل السعادة في الأشياء الخارجية الصحابة ما عندهم شيء. لكن الله تعالى جعل السعادة في القلب تطيع الله تعالى يسعدك الرب سبحانه وتعالى. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نختم بهذا القول الذي نبقى كنتم معي ولا نبقى معكم. أنا أسئلة على واحد واحد طيب جزا الله شيخنا خير الجزاء على أخوان عجيب الشيخ جميل صوته يصل لقناة المجد صح ولا لا؟ صوت ما شاء الله لا إله إلا الله وما شاء الله دعاية هذه. جزاك الله خير. الله يجعلنا خير ما تظن. آمين. أكرمك الكريم وزوجك رب الحليم. الله عز وجل أن يجعل كل ما قلت يا شيخ في ميزان حسناتك يوم تعز الحسنات. يا رب. أيها الأخوة وصلتنا الكثير من الأسئلة ونظرا لضيق الوقت سوف نستعرض بعضها. وأغلب الأخوة يا شيخ كما قرأت الأسئلة صدروا أسئلتهم بأنهم يحبونك في الله. أحبكم عبد الله. وهذا سؤال يقول يا شيخ لماذا ما بدأت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وجزاك الله. لو أمسكتنا أفضل. أنا ما بديت إلا بذكر الله. قلت نبدأ بذكر اللي خلق جنة الفردوس. ما هو ذكر الله ذكر اللي جاء خلق جنة الفردوس. فكل مقدمتنا عن الله سبحانه وتعالى. وما قلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب الناس إلينا صلى الله عليه وسلم، الحمد لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس كانت المقدمة طويلة، كان موضوع يعني مقدمتنا هي الحديث عن الله جل وعلا. قام فحمد الله فأثنى عليه، جلس فحمد الله فأثنى عليه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الحمد لله تعالى كانت كل المحاضرة ثنى على الله جل جلاله. جزاك الله خير على الملاحظة هذه. يقول السائل: كيف نثبت على تقوى الله ونقضي على الفراغ؟ طيب، يقول تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فافعل ما أمر الله تعالى، هذا هو أعظم وسائل الثبات. وإذا ضاق صدرك من أمور دنيا، من فتن، من مشاكل، ماذا تفعل؟ الله تعالى عز وجل سبحانه وتعالى بحمده وكرمه وفضله ومنته وعلمه بضعفنا جل جلاله وعلمه بتقصيرنا وعجزنا، الله تعالى ذكر العلاج قبل أن يذكر المرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا العلاج، استعينوا بالصبر والصلاة. ثم بعدها بآية قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب يا رب، ما هي أعظم عبادات؟ قال: الصلاة. قال الله تعالى: قد نعلم ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. كل ما يقال في الأرض مما يغضبك من عن دين الله تعالى، ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف لك شغل، إن في الطاعة إن في العبادة لشغلة. علي أخوان، دخل أحد التلاميذ على محمد بن أبي ذئب، رجل من علماء المسلمين، أمير المؤمنين بالحديث، وكان قد آذاه الحجاج، فكان يقول: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، وهم يقعون في الحجاج يسبون الحجاج عنده. فقال واحد منهم: يا أبا، يا رحمك الله، يا إمام، نحن نسب الحجاج من شأنك لأنه هذا كنت، لماذا لا تشاركنا؟ قال: يا مسكين، لأن أجد في صحيفتي يوم القيامة سبحان الله وبحمده خير من أجد فيها لعن الله الحجاج. ما أمرنا بلعن فرعون، أمرنا بأن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال: أنت مأمور بشيء. يا أخوان، سؤال: لو نمسك أبو حسن، أبو حسين، لو نأخذ أبو حسين الآن وندخل خزينة أحد البنوك، طبعا خزينة البنوك غرفة، وتجد 500 مصفوفة كذا، والمئتين والمئة والخمسين والعشرين هنا والعشرة والريال والهلل، هذه تكون تحت. لو نقول له عندك 3 دقائق، حتطلع بعد 3 دقائق. لو دخل أبو حسين قال: سبحان الله، يا كبر الغرفة هذه، كبيرة، ناظر 500 كثرة عجيب، كيف صفوها؟ أبغى أشوف أرقامها. وهذا رقم كذا، رقم كم؟ صلى رقم 500. طيب وهل 200؟ ما شال شيء، موت على 3 دقائق. جاء المأمور قال: لو سمحت أبو حسين اطلع دقيقة بشيل. قال: لا تشيل شيء، خلاص انتهى الوقت. أبغى 500 واحدة، خلاص انتهى الوقت، ما في أمل. إيش نقول عنه؟ ايش يقول عنه حسين؟ عفوا، يعني يا اما انه مجنون يا اما انه سكران، ليش الحشو. لكن لو ما دخل ابو حسين، اول حاجه فسخ السروال وربطه من تحت وعباه، ما يروح لمقرشين ولا معشر ابد، سيب هذه وراح لمهش الزرقه ذيك الزرقه، وبدي يعبي عبه، بعدين الفنيله ربطها من فوق وعباها الثوب، يعني خلاص الطقية الغسرة ربطها من كل مكان عباها. هذا مهندسي؟ هذا الذكاء. فهكذا الذكي اليوم يقول محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني الرجال، الثقة، العاقل، من دان نفسه، يعني قال: يا نفس اشتغلي وعمل. مو لما احنا نقول عن الرجال، والله يا رجال هذا حقيقي انه ما شاء الله مو سهل، ذكي، عمل لما قبل الموت، عنده فلوس، عنده عمارات، عنده سيارات، هذا عمل لما قبل الموت. لكن الذي عمل لما بعد الموت، لأن يا أخوان صعب المال، صعب صعب، ما كل الناس تسمع على كثرة المال. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أحد عشر مبشرين بالجنة، قالوا: ابتلينا بالسرة وابتلينا بالضرة فصبرنا وابتلينا بالسرة فلم نصبر. واحد عندنا بالقصيم جايز طلع الزكاة عد الزكاة وإذا الزكاة عليه 300,000 ريال فجايز يحبه يطلعها بيش يقول 300,000 يا مسكين فيها عمار وطلع بطلق نخل إلا دخلت زوجته أبو فلان إيش قاعد تسوي؟ قال والله عد فلوس. قال وش الفلوس هذه؟ قال هذه الزكاة. قال يعني كيف؟ قال بنطلعها للفقراء. قال كيف؟ 300,000 تطلعها للفقراء. قال زكاة. قال والله ما تطلعها يا مسكين. قال والله ما تطلعها. خب الله والله يا أخواني. يقول الرجال جاره يقول والله نطالع في الشارع يا ناس فكوني من ابليس وامرتي يا ناس فكوني من زوجتي وابليس جميل حسن منه. فهكذا الإنسان افعل الصالحات ولو كانت بسيطة لا يصر بعينك حسنة مهما كان. كما قلنا أسهل شيء لا إله إلا الله وهي أعظم شيء. الآن واحد منكم جالس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والملائكة يكتبون ما سمع وما قال والرب تعالى يسمع جل جلاله. فأنت مأمور بفعل الصالحات حتى يأتيك اليقين فيتوفاك الله تعالى إلى رحمته سبحانه وتعالى. باختصار شديد شديد لها لمحاضرة كاملة تحتاج. نعم شاء فضيلة الشيخ عبد الكريم حفظه الله ورعاه يعني تحدث لنا هذا لعله آخر سؤال. واو يعني جاي آخر سؤال مخيب حل لكن تشفعون يا أخوان اشفعون تؤجر نزود شوي بس 5 دقائق 10 دقائق نزيدك سؤال كمان. أكرمك الكريم وزوج هذا أربع حريم أنت لا تسمع زوج تسمع زوج بلاش فيها ربي أنا. يقول يا شيخ تحدث لنا عن الحور العين. يا الله ما يفتح. اي نعم يقول في طبعا احنا بالرغبة النساء الان يعني لو وصفنا الحور العين لو وصفنا الحور العين بجمالها بكمالها بدلالها بعظمتها بملكها بطولها بشعرها بنحرها هذه ما هي شيء النساء الدنيا اللي دخلت الجنة. نساء الدنيا يا اخي قل صف لنا نساء الدنيا اللي دخلت الجنة. الحور العين شيء يوصف. نساء الدنيا اللي دخلت الجنة ما يوصف. قال تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. هذا شيء من وصف نساء الدنيا اللي دخلت الجنة. يعني الآن المرأة المتحجبة المتحشمة أليست تحت سمع الله وبصره؟ المرأة يعني في مطبخها سبح وتهلل وتذكر الله تعالى أليست تحت سمع الله وبصره سبحانه وتعالى؟ ما لها شغل بالناس لها شغل برب الناس عز وجل. والله تعالى يعني قريب من النساء يعني يسمع كلامهم ويجيب دعائهم عز وجل. دخلت خولة بن ثعلب على محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت أخذني وأنا صغيرة فلما كبر سني ورق عظمي وأكل مالي قال وانشق له بطني فصار لي منه ولد قال أنت علي كظهر أمي. يا رسول الله ماذا أصنع عندي منه عيال إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اعتزلي لا أراك إذا حرمت عليه لم ينزل عليك في شيء فيكم شر. تقول عائشة سبحان رواه البخاري معلقا سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما بيني وبينهما إلا ستر الحجرة قماش يقول تقول يخفى علي كثير من كلامها. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سمع الله كلام المرأة هذه. عندنا فتاة تزوجت شاب وبعد 15 يوم رأت ظهر حاله وإذا هو مدمن أحمر مدمن أبيض مدمن حشيش مدمن شراب مؤذي فاسد مفسد. والله يا أخوان حتى الهيئات ما تلف من شره يضرب رجال الهيئة. ثم هذه المرأة يقول زوجه ولي حدثني أنا رأيت زوجة حدثته مدرس حلقة أو إمام مسجد. قال والله يا ابو عمر قبل 6 أشهر هذه حالي تزوجت هذه الفتاة. يقول فكنت أراها لم تخبر والدها ولا والدتها ولا والدي ولا والدتي لكن إذا كان في الثلث الأخير توضعت وتطهرت وأخذ أسمع بكاءها وهي تبكي تقول يا حي يا قيوم يا رب العالمين زوجي لا يصف إلا أنت. يقول والله ما كان إلا 15 يوم حتى حبب الله إلي المسجد الصف الأول. وأنا الآن كما ترى والله الحمد لله. عندنا فتاة كانت رأيت مصاحبة مع كساف. قالوا يا بحبك يا مرفت وحشني يا شوكة ما بنمشي الليل وما أدري الكلام المعروف وهز فأراد الله تعالى وهداها سبحانه وتعالى من الله عليها بالهداية. فخمسة عشر يوم إخوان رزقها الله تعالى حب قيام الليل كل ليلة تغتسل تسبح تغتسل وتلبس أحسن ملابس وتتجمل وتتعطر ثم تقول الله أكبر حتى صلاة الفجر يوميا أربع ساعات خمس ساعات 15 يوم توفاها الله تعالى وهي ساجدة والله. فالله تعالى يراقي سبحانه وتعالى. فإن كنت أن أريد أن أصف الحور عين ماذا أصف؟ ماذا أصف من شيء العظيم عظمه سبحانه وتعالى، الجميل جملها سبحانه وتعالى، الكامل كملها سبحانه وتعالى، العظيم جعلها جائزة لعباده المؤمنين. والله يا أخوان أنا خمت طلب الفجر من علم لو أتكلم عن حور العين ما صلى الفجر. مر في الأردن طلبوا منا كلمة في مسجد فتكلمنا عن الحور العين وأسر صدقوا هذا خلوا حتى شوي ما يسك الحريم يسك النفذ يسك مش عارف يدعى عليك. والله يا أخوان شيء عجيب في شريط اسمه وجاءت محدثك ما مسكين هذا الله تعالى من عليه ورزقه شريط تسكين اسمه وجاءت يعني وجاءت الحور عن الحور العين. اسمعوا هناك باختصار فتكلمنا فمعنا شاب اسمه سلمان من الأردن كان قد طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بصوا الحيطة طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته عن هذا الحديث قال ضعيف لكنه أحسن ما يقال في تكبيرة الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 ليلة لا تفوت التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. سلمان هذا كان ذلك اليوم اليوم 39 عنده. اي والله يا اخوان فصلينا الفجر بعد صلاة الفجر نزل في اليمين يسار ما وجد لسلمان سلمان ما موجود. بعد ربع ساعة يدخل وإلى ثيابه كلها ما ويناظرني كذا يا ابو عمر سويتها فيني سلمان قال جتني الحور العين بالفراش البارح والله قعدت اغسل ثيابي قمت متاخر وقعدت اغسل ثيابي فاخشبت صلى الفجر عبد العقوبة ان شاء الله ما في عقوبة. فالشاهد من اراد ان يروح العين يسال الله تعالى فيريه الله عز وجل. عندنا طالب ثالث متوسط ذكرته في الشريط ثالث متوسط ولا والله ثاني متوسط قال ابو عمر يعني تكلم عن الحور العين قال ابو عمر ممكن اشوف الحور العين؟ قلت نعم ممكن اسال الله تعالى الله يريك. والله يا اخوان اربع ايام خمس ايام اقابله في الشارع وش فيك يا ابو عمر والله ما اعرف كنت هذا البلد إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابو عمر شفته اهبال اهبال موت. فأخشى هذا السبب ما يتزوجوا لكن أحيلكم على شيء طبعا نحيل على معلي فليحتيه كما قال عليه الصلاة والسلام في واحد وعدني بواحد وعدنا بسؤال زيادة باختصار طبعا يا اخوان مستنسين انتم مبسوطين الله يبشركم بخير يا رب تقبلنا يا حي يا قيوم. فضيلة الشيخ نأمل من فضيلتكم كلمة توجيهية للمرأة وخاصة على حجابها. يا اخوان شوف يقول بعض العلم رحمه الله يعني صح تقول لإنسان مثلا يعني افعل كذا ولا تفعل ايش اقول لكم الان لو مره واحد من الاخوان كمثال يا اخوان بمثال طبح المقال مره احد الاخوان يقول ماشي من طريق الا في رجال في الرياض طبعا يقول مصلع ما لاش ما قلت ولا قطر ولا طقيه يقول يلعن والديك عزكم الله ويشتم وكذا قلت له السلام عليكم قال روح يا شيخ فرقنا يشتم والديك انت بعد سلامات يا شيخ قال انا ديوس انا ديوس لا حساك يا شيخ استغفر الله توبه قال شوف شوف شوف شوف لي كلب هذا عزكم الله عزكم طبعا يا اخوان والله كلامه انا اقول لكم كلامه حتى تصوروا الموقف شوف شوف كاتب لي اني ديوث حاطي عند بابني ديوث. قلت لا يا شيخ يعني ما يقصد تسمح لي تقهوى قال بعد تتقهوى عندي يلا فارس قلت والله بس اجي كاسه وامشي قلت ما ابغى شيء ابغى اجلس عندك قال هيا يقول دخلت البيت عنده ايه الا عنده صرت صقور وصقر قال كذا وصقر قال كذا وصقر رفع يده وصقر قلت ما شاء الله ايش وانا ماسك الورقه معاه يقول طبعا كان يعني فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن يعني انه من جعل في بيته الدش ان يكون عافا وهو اياكم جميع المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله، مودا نكدر مشاعركم. فلان في شريط عاد حتى لو في شريط نحيلكم لا حول دعايات اليوم ما بقى يقول دن دن دن لا حول ولا قوه الا بالله عزكم الله. ففي شريط اسمه عدم جرح المشاعر المسكين هذا لا حول ولا قوه الا بالله والله لا في الدعايات. لكن أنا أشرح لك ما الموضوع بس إننا ما نجرح شعور المسلمين. أنا أقول في الشريط المسلم قدامك مهما كان عنده من ذنوب لا تجرح شعوره، ففي قلبه أعظم كلمة لا إله إلا الله، الجنة أعظم مخلوق الله تعالى جعل في قلب هذا المسلم مفتاح الجنة، فكيف كبر خاطره أنت شيخ؟ عفوا يا أخوان. فيقول قلت له ما شاء الله شوف الصدورة، يقول أنا مهنتي الله تعالى وفقني عز وجل إنه مهنتي الصدور، أنا صقار نمره نمبر ون مو نمبر واحد، يقول من قوته نمبر ون مرة. يقول قلت له شفت هذا يعني هذا عينه يبدو أنه شايفه صيدحت، وبعدين هذا ما هو شيهان ترى، هذا الصيد ما هو شيهان، هذا شوف ما هو شر يعني في ريش. يقول كيف؟ قلت له الصدران، يقول نخش هنا في الصقور طلعنا على المسألة هذه. يقول والله يا ابو عمر مطلع الجوال حقه يا فلان تعال شوف في واحد عندنا صقار بس مطوع لكن ما خلى تعال شوف. فكانت حفلة عن الصقور، ايه من الصقور دخلنا الرب الصقور لا اله الا الله. شوف سبحان الله العظيم كيف الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله. يقول حتى الرجال انه خلاص يعني انشرح صدره لا اله الا الله. قلت له تذكر ذاك اللي كلمك اللي حطك الورقة؟ قال نعم. قلت هذا طيب ورجل كويس أحب لك الخير بس أخطأ الطريق، كيف؟ قال مشكلته زي الواحد يقدم لك شاي، لو واحد يصب لك شاي حار يمسكه من العلوة، العلوة هذه سمها عروة، العلوة هذه يديك الحال حار حار يا شيخ صحيح حار، لكن لو مسكت من العلوة هذه قالت خذ يا شيخ الشاي تمسكه هذه. فالإيمان عروة يمسك بها أعمال الإيمان، لما يدخل إنسان قلبه الإيمان خلاص يستطيع يعمل لك جميع الصالحات ومبسوطة. والله يا أخوان تكون العبادات شهوات عنده، ألستم تشتهون أنتم صلاة العشاء الآن؟ تقول متى توقفوا بعمر حتى نصلي العشاء؟ كم واحد أن تقول له صلي بالفارقين يا جيل؟ فكيف يدخل إيمان في قلبه؟ والله يا أخوان أريكم قصة معلش. عندنا واحد من المخدرات أهله كاوينه حاطين إكس على الرأس خيط كذا بالمكوى وخيط كذا يعني تالف، والله راس موقع عليه تالف. في أحد الأخوان عندنا أحد الأحياء أحد الأخوان زاره سلام عليكم السلام وفلان ورا بضرح معنا. قال والله شوف ما بقي، هو يقول قال ما بقي حل للدين، جربت كل شيء ما بقى ودي أضرح معه بس مشكلة واحدة. قال وشي؟ قال شعري ما قصت شعري. قال اشتخنا من شعرك؟ قال والله فصلت من العسكرية عشان شعري، يعني بدون شعر يجي معك. وقلنا خل شعرك معك وحياك الله. يقول مشينا قلت طيب قوم معنا الرياض ناقصين، ركب السيارة معانا يقول احنا ثلاثة انا ورجاله في السيارة ورا، وقفنا عند حفر العش نصلي العشاء والمغرب جمعا وقصرا. يقول لما بغينا نصلي قال شوف انت اللي مطوع. قلت خير ان شاء الله، انا ما اطول في الصلاة ولا اطول في الصباح عنك ارجع لاهلي. قلت ابد والله ما نطول. يقول صف جنبي. يقول العلم والله احنا اول ما صفينا اثنين. يقول العلم صفين. يقول الامام صوته كويس وكأنه يعني مع الخشوع بعد الفاتحة قال والضحى والليل إذا سجى. قال رفيجنا هذا طويل يا شيخ والله طويل وفي الصلاة أول ما صلينا يقول قال تصفوك معنا. قام هو واقف قال والله صلوا مرة ثانية ما أمشي معاكم لما طلعوا حتى توبنا قيام ليل هذه. ركبت السيارة وإحنا نمشي يقول والله يقول هذا أول رفيقنا وإحنا نمشي بالخط إلا في واحد صاحب فورد كراون فيكتوريا يقول معه زوجته متنقبة زوجته وكاحل العين يقول انه يقول يسجل رقم الجوال يرقبه معانا يرقب الحرمة اللي في السيارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابن حلال خلاص خلكم شغلكم انت خلكم شغلكم. يقول والله يا ابو عمر اني مطلع جرة دهن عود ابغى احط في يد دهن عود. قال لي هذا عمل تعطفوني عليكم. لا لا لا ما ابغى ليش نعطفك عليه؟ قال ما مظلنا شنبات. يقول تقول قوقسي حمام قوقسي تقول حمام مطبات هنا ايه والله يقول زرنا احد المشايخ جلسنا عنده قال الله قال رسول الرب سبحانه وتعالى عظيم كريم حليم يحب المؤمنين يقول كلام عن الله سبحانه وتعالى ثم كلام عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ادري كيف وما ادري شلون وجلسه في زياره ثانيه زياره ثالثه زياره رابعه يوم بعد ما صار بكره يقول انا بلطف الجو معه تروح معي البقحه قال طيب يقول روح ابغى اسير وعس كريمه ماشي شوي حتى الورد يعني ما احس ان ضاغطين شوي دين دين شوي يقول روح اسير وعس كريم رجعت للسياره ما حصلت الرجال وين هو؟ والله عنده حلاج شال السنبات وشال الشعر يقول عادي نظر مرايه قال لي والله لعبت عليه مطاوع راح شعري وين شعري؟ قلت والله ما لعبنا عليك انت اللي مسويها بنفسك يقول والله العظيم الا لا لا وان ثوبه انه جالس من سروال وفانيلي بالسياره ثوبه عنده خياط يزينه فصرت منسوب الايمان خلاص مضاد حيوي الايمان تاكل حبه المضاد للبطن عندك تعب بالراس تعب باللوز تعب بالرجل وان كذا يقضي عليها باذن الله تعالى هكذا اذا دخل الايمان عالج الوجه عالج الراس عالج الفكر عالج البصر عالج الاذن عالج الحجاب فحريم لك تبي الجنه هل لك امراه ما تبي الجنه تبغى الجنه بس كيف نوصف لها ونقربها الى الله عز وجل يا اخواني اذا كان الشاب مجرم عربجي اجشر يعني والله يا اخوان شباب رايناهم شيء ما يوصف تكلم كلمتين عن الله سبحانه وتعالى يفك الله صومي يجعله من التوابين احد الاخوان يقول كنا في احد دول الخليج قبل 3 شهور طوابنا ثاني خلاص بس هذا ان شاء الله بس هذا فيقول والله يا اخوان زرنا شباب يقول لقيناهم ولا في الحشيش على موش انا لله وانا اليه راجعون السلام عليكم يا اخوان تروحون معنا شوي قالوا ما طاعوا ولا ما يصلح يوم مشي يقول تعالوا خير ان شاء الله قال في واحد يصلح لكم وين قال اسمه هناك اخر في الركن الشارع هناك يقول روح قال ايش اسمه قال اسمه بابا حشاش بابا حشاش الكل في الكل يعني كله طيب يقول روحنا عنده سلام عليكم يقول والله تو لافع يسوي فيها كذا يقول سلام عليكم قال أخذ نفس طويل قال لي عليكم السلام والله يا أخوان الموقف بالصورة نقل حقيقي نقل وثائقي يعني قلنا لله خليك نبغى نروح لنا قطار وانت الراس يعني تودينا زيارات لله تعالى كيف قلنا بروح زيارة إن شاء الله لله سبحانه وتعالى تخوينا أنت يعني إحنا القطار وانت الراس تروح معانا يعني قال طيب فقد عزكم الله يعني وصلاتك معلش من لعابه طف الزقار وحطها كذا وغطاها في شنطة عنده وجلسها رحنا شوي والله يا أخوان اللي دلال إنه من فم الشخص يقول حتى قرب الأذان قلنا خلاص انت راس القطار زرت بنا خلاص ارجع وراء احنا راس القطار وين رايحين قال خليك معانا يقول عند المسجد تفضل قال له ما أدخل ليش ما أعرف ما تعرف ما أصلي أول شيء يا بنجسي قلنا طيب والله معنا ثوب بالشنطة البس قال لا شلون قال ماني انا على جنابه قال الحمام عزكم الله بالمسجد حمامة المسجد هنا ادخل ما عرف اصلي الحل الثالث ما عرف اصلي المشكلة قال شوف الرجال هذا بيصلي ركعتين خليك جنبه وبي يرفع صوته شوي زي سوي زيه اغتسل لبس الثياب اقسم بالله يا اخوان الرجل يقول والله العظيم انه ركع وسجد وتوفي ساجد طبح الشاش وقعت لي انا اخيكم المسكين هذا عبد فقير من فقراء الله من الفقراء لله سبحانه وتعالى مخلوق من مخلوقات الله تعالى ما في شيء يا اخوان لا تعتقدون هذا شيء والله ما شيء العالم ما هو شيء لو تاخذون دم شيخ هذا تشيل تحطه جنب جبريل ايش يصير يقول ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة له 600 جناح الجناح الواحد يسد العفق رواه أحمد في المسند قال جبريل يا رسول الله لو ما أنا في جنب إسرافيل شيء والله أعلم فلذلك ما خلنا شيء فإذا قبل سنة ألقينا محاضرة بعد المحاضرة ب5 دقائق توفي شاف تائب له أسبوع فذلك أحبتي في الله كل يبي الخير العرام يتومون كيف النساء اللطيفة الحبيبة حاسة المشاعر عندها يعني الشاب بالمعاصي طيح بكلمتين فكيف بطاعة الله ما تطيح تدخل جنة عرضها السماوات والأرض والله ما وجدت طبق الميكروفون والله، لكن الرجال قدامي رافع الرايه ومراقب الخط من ناكي ما ادري كيف، يعني والساعه صفرت خلاص من كل مكان، يعني انا جاي على الجد عشان نص ساعه ساعه الا ربع، لكن ان شاء الله رجعت اكثر ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى يجمعنا واياكم في دار كرامته. اللهم يا حي يا قيوم، يا نور السماوات والارض، يا عظيم يا حليم يا كريم، اللهم ان للانسان سقطات فاغفر سقطات السنتنا يا رب العالمين. يا الله يا نور السماوات والارض، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، يا حي يا قيوم، اله العرش رب السماوات والارض، اللهم ان كنت قبلت احد الحاضرين فاقبلنا معهم اجمعين يا رب العالمين. يا نور السماوات والارض، اللهم يا حي يا قيوم، يا من نور السماوات من نور وجهه، يا من ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، انر قلوبنا بايمان بك يا رب العالمين وبطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم يا من اذا سئل اعطى ومن اذا دعي اجاب، اللهم يا حي يا قيوم نتوسل اليك ونتوجه اليك. اللهم اجعل طاعتك احب الاشياء الينا يا رب العالمين، واجعل معاصيك ابغض ما نبغض يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجز ذلك الرجل عنا خير ما جزيت نبي عن امته، اللهم اجز محمد صلى الله عليه وسلم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزيت نبي عن امته يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على هذا المخيم والمركز خير قضائي خير جزائي يا رب العالمين. اللهم اجزي حكومتنا خير جزائي يا رب العالمين، تيسير الاسباب، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، اللهم اصلحهم واصلح بهم يا مصلح الصالحين، اللهم اهدهم واهد بهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا واياهم لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم.